السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله تعالى وتوفيقه مع تفسير سورة الرعد. وصلنا إلى قول الله جل ذكره: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فالله تعالى يقول مفرقا بين أهل العلم والعمل وبين ضدهم: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق ففهم ذلك وعمل به، كمن هو أعمى لا يعلم الحق ولا يعمل به. فبينهما من الفرق كما بين السماء والأرض. فحقيق بالعبد أن يتذكر ويتفكر أي الفريقين أحسن حالا وخير مآلا، فيؤثر طريقها ويسلك خلف فريقها. ولكن ما كل أحد يتذكر ما ينفعه ويضره، إنما يتذكر أولو الألباب أي أولو العقول الرزينة والأراء الكاملة الذين هم لب العالم وصفوة بني آدم. فإن سألت عن وصفهم فلا تجد أحسن من وصف الله تعالى لهم: هم الذين يوفون بعهد الله الذي عهده إليهم والذي عاهدهم عليه من القيام بحقه بحقوقه كاملة موفرة. فالوفاء بها توفيتها حقها من التتميم لها والنصح فيها، ومن تمام الوفاء بها أنهم لا ينقضون الميثاق أي لا ينقضون العهد الذي عاهدوا الله تعالى عليه. فدخل في ذلك جميع المواثيق والعهود والأيمان والنذور التي يعقدها العباد. فلا يكون العبد من أولي الألباب الذين لهم الثواب العظيم إلا بأدائها كاملة وعدم نقضها. وصدق الله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فربنا تعالى يخبر أنه لا يستوي من يعلم من الناس أن الذي أنزل إليه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ربه هو الحق، وأي الذي لا شك فيه ولا مرية له ولا مرية ولا لبس فيه ولا اختلاف، بل كله حق وصدق ولا يضاد شيء منه شيئا آخر. فأخباره كلها حق، وأوامره كلها حق، ونواهيه كلها عدل، وأوامره ونواهيه كلها عدل، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الإخبار وعدلا في الطلب. فلا يستوي من تحقق صدق ما جئت به يا محمد ومن هو أعمى لا يهتدي إلى خير ولا يفهمه ولو فهمه من قال له ولا صدقه ولا اتبعه، كما قال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وكما قال تعالى: فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، هنا في هذه الآية الكريمة، أفهذا يستوي مع ذاك؟ وأيضا قال الله تعالى في هذا المعنى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقول جل ذكره: فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمل واتبع أهواءهم. وأيضا ما هذه الآية الجليلة: أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم؟ لا والله، كما قال الله: ساء ما يحكمون. فلذلك ختم الله الآية بقوله: إنما يتذكر أولو الألباب، أي إنما يتعظ ويعتبر أولو العقول السليمة الصحيحة. جعلنا الله تعالى منهم بمنه وفضله. ثم ربنا تعالى يخبر عمن اتصف بهذا الصفات الحميدة وذكر صفاتهم الجليلة، فقال: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وهذا عام في كل ما أمر الله به بوصله من الإيمان به والإيمان برسوله ومحبته ومحبة رسوله والانقياد لعبادته وحده لا شريك له ولطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويصلون آباءهم وأمهاتهم ببرهم بالقول والفعل وعدم عقوقهم، ويصلون الأقارب والأرحام بالإحسان إليهم قولا وفعلا، ويصلون ما بينهم وبين أزواجهم والأصحاب والمماليك بأداء حقهم كاملا موفرا من الحقوق الدينية والدنيوية. والسبب الذي يجعل العبد واصلا دائما أبدا ما أمر الله به أن يوصل هو خشية الله وخوف يوم الحساب. ولهذا قال الله: ويخشون ربهم، نسأل الله تعالى يزيدنا وإياكم خشية، أي يخافون ربهم فيمنعهم خوفهم من الله ومن القدوم عليه يوم الحساب أن يتجرأوا على معاصي الله أو يقصر في شيء مما أمر الله به خوفا من العقاب ورجاء للثواب. فربنا تعالى يقول عن هؤلاء الكرام: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق فليسوا كالمنافقين الذين إذا عاهدهم أحد غدروا به وإذا خاصموا فجروا وإذا حدثوا كذبوا وإذا تمنوا خانوا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقول آية المنافق الثلاث، وقال أربع: من كنا فيه كان منافقا خالصا إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف إذا تمن خان وإذا خاصم فجر. والذين يصلون ما أمر الله بأن يوصل من صلة الأرحام والإحسان إليهم وإلى الفقراء وبذل المعروف يخشون ربهم فيما يأتون وما يذرون من الأعمال يراقبون الله ذي الجلال ويخافون سوء الحساب في الدار الآخرة. فلهذا أمرهم على السداد والاستقامة في جميع حركاتهم وسكناتهم. وسوء الحساب أيها الحبيب عفانا الله وإياك منه المؤاخذة بكل الذنوب لا يعفو الله عن شيء منها، ومن سوء الحساب التقريع والتوبيخ عند الحساب، ومن سوء الحساب إحباط الحسنات بأي عمل عملوه وبأي قول قالوه، نسأل الله العافية والسلامة. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم صبروا أي على المأمورات بالامتثال وعلى المنهيات بالانكفاف عنها والبعد عنها منها، وعلى أقدار الله المؤلمة بعدم تسخطها. وهذه أنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة، ولكن بشرط أن يكون ذلك الصبر ابتغاء وجه ربهم لا لغير ذلك من المقاصد والأغراض الفاسدة. فإن هذا الصبر النافع الذي يحبس به العبد نفسه طلبا لمرضاة ربه ورجاء للقرب منه والحظوة بثوابه وهو الصبر الذي من خصائص أهل الإيمان. وأما الصبر المشترك الذي غايته التجلد ومنتهاه الفخر فهذا يصدر من البر والفاجر والمؤمن والكافر، فليس هو الممدوح على الحقيقة. وأقاموا الصلاة أي أقاموها بأركانها وشروطها ومكملاتها ظاهرا وباطنا، وأقاموها على الوجه الشرع المرضي، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، دخل في ذلك النفقات الواجبة كالزكوات والكفارات والنفقات المستحبة، وأنهم ينفقون حيث دعت الحاجة إلى النفقة سرا وعلانية، ويدرؤون بالحسنة السيئة أي يدرؤون من أساء إليهم بقول أو فعل لم يقابلوه بفعله بل يقابلوا بالإحسان إليه، فيعطون من حرمهم ويعفون عمن ظلمهم ويصلون من قطعهم ويحسنون إلى من أساء إليهم. وإذا كانوا يقابلون المسيء بالإحسان فما ظنك بغير المسيء. أولئك هؤلاء الكرام الذين هذه صفتهم وهذه مناقبهم الجليلة لهم عقبى الدار أي لهم العاقبة الحسنة والنصرة في الدنيا والآخرة، جنات عدن ويدرؤون بالحسن السيئة. ما أجمل هذه الخصلة عندهم حيث يدفعون القبيح بالحسن، فإذا أذاهم أحد قبلوه بالجميل صبرا واحتمالا وصفحا وعفوا، نسأل الله يجعلنا منهم يا رب. كما قال الله تعالى: ادفع بالتي أحسن السيئة نحن فإذا الذي بينك وبينه عداوة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا. فربنا تعالى أخبر عن هؤلاء السعداء المتصفين بهذه الصفات أن لهم جنات عدن، والعدن الإقامة أي جنات إقامة يخلدون فيها. وذكر الحافظ ابن كثير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: إن في الجنة قصرا يقال له عدن، حوله البروج والمروج، فيه 5000 باب، على كل باب 5000 حبرة، لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد. وقال الضحاك: في جنة عدن المدينة مدينة الجنة، فيها الرسل والأنبياء والشهداء وأئمة الهدى والناس حولهم بعد، والجنات حولها، ورواهما أبو ابن جرير الطبري رحمة الله عليه. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم، وهذا من فضل الله تعالى أن الله تعالى في الجنة يجمع بين المؤمن وبين أحبابه من الآباء والأهلين والأبناء ممن هو صالح لدخول الجنة لتقر أعينهم جميعا بهم ويرفع درجة الأدنى إلى درجة الأعلى من غير تنقيص للأعلى بل امتنانا منه سبحانه، كما قال: والذين آمنوا اتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء يدخلونها. ومن صلح من آبائهم من الذكور والإناث وأزواجهم أي الزوجة والزوجة وكذلك النظراء والأشباه والأصحاب والأحباب فإنهم من أزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب يهنونهم بالسلامة وكرامة الله لهم ويقولون: سلام عليكم، أي حلت عليكم السلامة والتحية من الله وحصلت لكم، وذلك متضمن لزوال كل مكروه مستلزم لحصول كل مطلوب بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وأقول إخواني، هنا روى الإمام أحمد رحمة الله عليه الحديث عن أبي عشان المعافري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره ويموت أحدهم حاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، فيقول الله تعالى لمن يشاء من ملائكته ائتوني بهم، عفوا، فيقول الله لملائكته لمن شاء من ملائكته ائتوهم فحيوهم، فتقول الملائكة: نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك، أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ قال: إنهم كانوا عبادا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، اللهم اجعلنا منهم يا رب. وتسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره ويموت أحدهم حاجته في صدره فلا يستطيع لها قضاء. قال: فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هذا الحديث قال الهيثمي عنه رجال ثقات، فقال عنه الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه قال: إسناده صحيح. وقال الشيخون فضيلة الشيخ مصطفى العدوى حفظه الله قال: هذا الحديث ورد من طريقين يصح سندهما عن أبي عشان عن عبد الله بن عمر فسنده صحيح الحمد لله. وذكر الحافظ الكثير الحديث الذي رواه أبو القاسم الطبراني رحمة الله عليه أيضا عن عبد الله بن عمر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: أول ثلة من يدخلون الجنة فقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره وإذا أمروا سمعوا وأطاعوا وإن كانت لرجل منهم حاجة إلى سلطان لم تقضى حتى يموت وهي في صدره، وإن الله يدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتها فيقول: أين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي وجاهدوا في سبيلي؟ ادخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. وتأتي الملائكة فيسجدون ويقولون: ربنا نحن نسبحك الليل والنهار ونقدس لك، من هؤلاء الذين أثرتهم علينا؟ فيقول الرب عز وجل: هؤلاء عبادي الذين جاهدوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي. فتدخل الملائكة عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قبور الشهداء في رأس كل حول ويقول: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هكذا ذكر الحافظ الكثير رحمة الله عليه. قال: وكذا أبو بكر وعمر وعثمان. والحديث رواه ابن جرير الطبري في تفسيره عن سهيل بن محمد ابن إبراهيم التيمي مرسلا، وهذا معضل، ولا شك أن المعضل قسم من أقسام الحديث الضعيف. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ربك تعالى بعدما يبين لك حال أهل الجنة يبين لك حال أهل النار بعكس أوصاف أهل الجنة حتى تعلم حسن ما عليه أهل الجنة ومآلهم الحسن الجميل ونعيمهم الجليل الذي أعده الله لهم، وتعلم قبح أهل النار وما هم عليه من صفات، وكذلك حتى تجتنب طريقهم. ذكر الله تعالى أن أهل النار بعكس ما وصفهم ما وصف أهل الجنة به، فقال: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، أي من بعد ما أكده عليهم على أيدي رسله وغلظ عليهم فلم يقابلوا بالانقياد والتسليم، بل قابلوا بالإعراض والنقض، ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل فلم يصلوا ما بينهم وبين ربهم بالإيمان والعمل الصالح، ولا وصلوا ما بينهم وبين أرحامهم، ولا أدوا الحقوق، بل أفسدوا في أرض الله بالكفر والمعاصي والصد عن سبيل الله تعالى وابتغائها عوجا. أولئك عافانا الله والمسلمين، لهم اللعنة، أي لهم البعد والذم والطرد من رحمة الله، وكذلك لهم البعد والذم من الله وملائكته وعباد المؤمنين، ولهم سوء الدار وهي الجحيم بما فيها من العذاب الأليم. نسأل الله العافية، نعوذ بالله من الخذلان. قال أبو العالي يا إخواني، قال: والذين ينقضون عهد الله، قال: هي ست خصال في المنافقين، إذا كان فيهم الظهرة على الناس أظهروا هذه الخصال، إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا تمنوا خانوا، ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، وانقطعوا ما أمر الله بها أن يوصل، وأفسدوا في الأرض، وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا الثلاث خصال، إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا تمنوا خانوا. وصدق رسول الله عليه السلام لما قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمنى خان. نعوذ بالله. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وحده الله وحده جل ذكره هو الذي يبسط الأرزاق على من يشاء ويقدرها على من يشاء، يضيق على من يشاء. وفرحوا، أي فرح الكفار، بما أوتوا من متاع الدنيا استدراجا لهم وإمهالا، وذلك كما قال ربنا تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، بل لا يشعرون. وهذه الآية، يعني قبل أن نتكلم عن هذه الآية، عفوا، في قوله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، أخرج ابن جرير الطبري بسنة صحيح عن مصعب ابن سعد بن أبي وقاص قال: سألت أبي عن هذه الآية، قل: هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، أهم الحرورية؟ قال: لا، ولكن الحرورية والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. أي كان يسميهم سعد رضي الله عنه، كان يسميهم الفاسقين. وربنا يخبر عن قوله الكريم، بقوله الكريم، أنه يبسط الأرزاق لمن يشاء ويقدر، ومع ذلك الكفار فرحوا بما أوتوا في الحياة الدنيا من نعم الله استدراجا لهم وإمهالا، كما قال تعالى: يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ثم حقر الله تعالى الدنيا بالنسبة لما ادخر لعباد المؤمنين في الدار الآخرة، فقال: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، أي كما قل متاع الدنيا، عفوا، قل: متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقال جل ذكره: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير أبقى. وروى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما ترجع، وأشار بالسبابة صلوات ربي وسلامه عليه. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجدي أسك، والجدي الأسك يعني صغير الأذنين، فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهله، حين ألقوه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. دنيا حقيرة، ينبغي العبد أن يعلم حقيقتها، اعلموا أن من حياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، والعاقل اللبيب يؤثر الباقي على الفاني، ويؤثر رضوان الله على هذه الدنيا الغرور وعلى تلك الأماني الزائلة. نسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين.